السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، نسأل الله أن يتقبل منا، نسأل الله أن يجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه. تخيل واحد ماشي في الشارع كده لقى ورقة كده، فبص للورقة كده لا مكتوب عليها كلام ومليون جنيه ومش عارف إيه، شيك بمليون جنيه، هو مش عارف، فقال ورقة مكتوب فيها طلبات البيت عشان أخلص المصالح بتاعتي، وبعد كده أما سكة ورميها في أي سلة مهملات. الراجل ده جاله فرصة عمره ما قدرهاش، شيك بمليون جنيه وتعامل معاه كأنه ورقة عادية. هو ده اللي إحنا بنعمله مع الكتاب ده يا جماعة، مع القرآن. كل آية أغلى من شيك بمليون جنيه، أغلى من شيك بمليار جنيه، أغلى من شيك بمليار دولار، بس إحنا بنتعامل معاها على إنها كلام زي كلامنا. إحنا مش فاهمين كلام ربنا مليان معاني قد إيه، ومليان كنوز قد إيه، نصوص أغلى من الكنوز والله يا إخواني، أغلى من الكنوز. فتخيلوا كده، تعالوا ما ناخد كده جملة من جمل القرآن النهاردة كده، الآية 22 في سورة الرعد، هناخد جملة واحدة منها، قول الله سبحانه وتعالى. ركز معايا بقى، ركزي معايا بقلبك، احنا الوقت هنتكلم في الآية وبعد كده نسمعها بقلوبنا مع بعض بإذن الله. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني ايه؟ يعني الآية دي كلنا بنقراها وبنسمعها وبنعديها، يعني ايه ويدرؤون بالحسنة السيئة؟ اول حاجة، اعجب حاجة، يعني يدرؤون بالحسنة السيئة، بقى في سيئات في حياتهم، في حاجة وحشة في حياتهم، بيقع في معصية، بتقع في معصية، يبقى ربنا بيتكلم عن حد عاصي، وبنت بتعمل حاجات مش كويسة، وولد بيعمل معاصي وكبائر طب ما تيجي نشوف اول الآية كده عشان نذهل الوقت يا جماعة. اول الآية، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، دول وحوش، دول عمالقة، دول حيتان في الطاعة يا جماعة. بعد كل ده ويدرؤون بالحسنة السيئة، بعد كل ده يا رب لسه بيقع في المعاصي؟ يا رب ده شغال في الدعوة الى الله، يا رب ده مالي الكلية اللي هي فيها دعوة، ده مالي السكشن والراوند اللي بيروحوا دعوة، يا رب ده دي طاقة دعوة الى الله على النت وفي المواقع وعلى الفيس وفي كلها، يا رب ده ده ده ده, ده حياته كلها من دعوة لجهاد لعمل خيري، ولسه بيقع في معصية، ولسه عنده معاصي سر، ولسه عندها مشاكل في علاقتها بربنا، ولسه عنده هيدن فايلز، ملفات خفية محدش يعرف عنها حاجة. ويدرؤون بالحسنة، تنزل الكلام العظيم ده. طب نعمل ايه يا رب؟ طيب يعني واحد في وسط الطاعات دي كلها وقع في معصية، يعمل ايه؟ ويدرؤون بالحسنة السيئة. اول حاجة عجيبة في الجملة دي هي كلمة الضرء. الضرء دي كلمة عسكرية جهادية اصلا، يقول لك ضرء الاعداء، يعني دافعهم، يعني ناس هجمة بالطعان والرماح وجاية تجب، هو بيدافع بقوة، فيها مدافعة، عدم استسلام، لا تراجع ولا استسلام، مفيش حاجة اسمها ان انا وقعت في الزمن بستسلم، مفيش استسلام. المعركة بين المؤمن وبين مفيش تطبيع بين الطاعة والمعصية في حياة المؤمن ابدا. النار أي أضاء النار، يبقى درأ أضاء النار، يبقى يدرؤون بالحسنة بينوروا بالحسنة. يعني الدنيا ظلمة، المعصية جابت إحباط، والشيطان هيمسكك بعد المعصية بقى هيبهدلك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما عمر بن الخطاب لعن الصحابي اللي شرب الخمر قال له لا تعينوا الشيطان على أخيكم. الشيطان هنا أسهل لحظة يضيع البني آدم، ما تخليش الشيطان يعرف يدخله في اللحظة دي. يبقى بعد المعصية الإنسان ضعيف والشيطان متمكن منه، لازم تنور الدنيا بسرعة قبل ما الشيطان يلعب بدماغك ويقول لك أنت ضعت وأنت مش نافع وأنت هتفضل كده وانسي بقى وأنت يا عم ما عمرك ما هتتصلع. قبل ما الشيطان يضلب عليك نور بالحسنة، اجري. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أتبع السيئة الحسنة. أتبع يعني إيه؟ فدلها على طول فورا فورا. يعني ده انا لسه حاسس اني مش بني ادم نظيف وحاسس اني منافق ولسه، قوم فورا واعمل طاعه. اوعى تتعامل بالفكر النظري. ونفسي ان الدنيا تنور، مظلمة قلبي ومظلمة حياتي، انا في معصية صعبة عايزة اطرأها عني، عايزة كده اعمل ايه بالحسنة مش بالهم مش بالاحباط. فقه التعامل مع المعصية وفقه التعامل مع السيئة، الانتقال من الفكر المشاعري للفكر العملي. الواحد لما بيعصي يقعد بقى يشيل الهم ويحبط وتحبط، ويتقال ان ربنا راضي عنه بالهم. الله لا يتعبد بالهم، الله يتعبد بالعمل. فربنا قال لك يدرؤون السيئة بالحسنة، قوم واشتغل. يبقى اذا جات الطاعة من الباب هربت المعصية من الشباك. يبقى اكتر طريق للتخلص من العادة السرية ايه؟ يبقى اكتر طريق للتخلص من العلاقة المحرمة اللي انت وقعت فيها ايه؟ يبقى اكتر طريق للتخلص من المواقع الاباحية ايه؟ يبقى اخطر طريق للتخلص من المعصية انك انت تزود مساحة الطاعة في حياتك فتتقلص مساحة المعصية. الشاب اللي على القهوة لو طلع قافلة خيرية حياته تتغير. البنت المتبرجة دي لو عملت طاعة حياتها تتغير، يدرؤون بالحسنة. يبقى اكتر طريقة نغير بها المجتمع يا اخواني ايه؟ ان احنا ننشر العمل الصالح، ننشر القافلة الخيرية، ننشر الجولات الدعوية، ننشر حضور الدروس، ننشر حفظ القرآن وتحفظات القرآن، ننشر الاعمال الصالحة. الناس جواها خير، اللي ناقصها عشان تتوب انها تلاقي عمل صالح. يبقى دي طريقة تغيير الواقع كمان، مش بس طريقة تغيير نفسي وطريقة اصلاح الامة والمجتمع. المعنى الثالث يدرؤون بالحسنة السيئة، السيئة اللي اتعملت في حقي بقى. واحد شتمني، واحد ظلمني، واحد اساء الي، واحد اذاني، واحد حقد علي، واحد حسدني، واحد ظلمني، واحد بهدلني، واحد اساء لي سيئة اساء. لذا تتعاقبي على الذنوب اللي عملتيها، اعملي حسنات، اعملي حسنات اولئك لهم عقبى الدار. يعني الدار هنا يا جماعة، الدار هنا هي الدنيا، في مفسرين قالوا الدار هنا هي الدنيا وناس قالوا الجنة. يعني ايه الدنيا؟ عقبى الدار يعني العقبى البدل، بدل التعب اللي انت تعبته في الدنيا ده هتاخده الجنة. يعني ساعات شاب يقول انا بكلم بنات وبع، البديل ايه لو انا التزمت؟ البديل الجنة، اولئك لهم عقبى الدار، الدنيا دي هتخلص. نروح آية ونسمعها بقلوبنا وبعد كده ممكن ربنا يرزقنا ان احنا نصلي بيها ولو ركعة وتر حتى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.